قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف والمقبول يقال له المنكر. احنا أخذنا في الدرس السابق الشاذ والمحفوظ. الشاذ قلنا ما تعرفه هو مخالفة المقبول، والمقبول ليشمل صفتي الصدق والثقة، صدق وثقة، لذلك قلنا مقبول. هنا الضعيف، هذه مرتبة أخرى، إذا خالف من هو أوثق منه فكيف يكون الحال؟ الأول يقال له محفوظ، أما هنا فيقال له منكر. هو ضعيف ويخالف من هو أوثق منه. الأصل في روايته ولو لم يخالف إيش يسمها؟ ضعيف. فما بالك إذا خالف؟ قال العلماء فيه بأنه منكر، زادوا فيه وصف أكثر. والمنكر دائما منكر، المنكر دائما منكر. ولذلك يقول العلماء كما ذكرنا أن المنكر أشد ضعفا من الشاذ. وقد يكون المنكر والشاذ بمعنى واحد، وهناك اصطلاحات عدة العلماء في قضية المنكر. يعني بعضهم يعد مطلق التفرد نكارة، وهذا الكلام ما ذهب إليه الإمام أحمد في كثير من الأحاديث، كذلك أيضا الإمام البرديجي، وأيضا ذهب إليه إسحاق الجوزجاني، النسائي، أبو داود، كذلك دحيم، غيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أن التفرد يعتبر نكارة، لكن ليس نكارة على إطلاقه. الأصل فيه يقول إذا شاء التفرد لا بد من التوقف فيه، فبحسب القرائن، إذا ظهرت قرائن تقوي من حاله فيعد قويا، لكن أحيانا يعد ضعيفا المنكر، مثل ما نذكر في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث مقبول عند عامة أهل العلم مع أنه فرع، لكن أحيانا يكون مردودا. هذا الحديث يكون لماذا مردودا؟ يعني مثل حديث ما رواه محمد بن الحسن الملقب بالنفس الزكية عن ابن أبي زناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل قال: لا تغي إلا يبرك أحدكم بروك البعير وليبدأ بيديه قبل ركبتين. هذا الحديث حكم عليه البخاري بأنه منكر، وحكم عليه كذلك أيضا الدارقطني بأنه منكر، والنسائي قال أنه منكر. ما وجه النكارة فيه؟ قالوا تفرد به محمد بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، الملقب بالنفس الزكية تفرد به. هو محمد بن الحسن ترجمته في التقريب ثقة، فكيف يقول هذا؟ قالوا القرائن موجودة أنه تفرد بالرواية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه السلسلة تعتبر من أهم السلاسل التي معروفة عند العلماء، فينبغي ألا يتفرد بها مثل محمد ابن الحسن الذي ليس له إلا هذا الحديث في الكتب الستة. أين باقي الأئمة كالأعمش كسفيان بن عيينة كسفيان الثوري؟ هذا لم يروي هذا الحديث. دل ذلك الأمر على أن هذا يعني دل هذا الأمر على أن تفرده منكر. وهذا نقول أحيانا نجد تعبيرات بعض الأئمة في كتب العلل يقول لك هذه الرواية منكرة، هذه الرواية كذا، والمقصود بها التفرد أحيانا، وأحيانا المقصود بها المخالفة، الضعيف لمن هو أولى منه، الضعيف يخالف. وسيذكر المصنف هنا مثال على هذا الأمر، وقال: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات. حمزة بن حبيب الزيات صاحب رواية حمزة إخوان، هذا المعروف اللي هي رواية أحد رواية القراء المقري، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عبد الله بن عمر السبيعي، مدلس بماذا؟ من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، عن العيزار بن حريث وهو أيضا ثقة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق. إذن أين مخرج الحديث هنا؟ أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي موقوفا وهو المعروف. يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ دائما في قضية الشذوذ وقضية النكارة ننظر إلى مخرج الحديث. أنا رويت قصة الآن في الدرس، ذكرت قصة، يأتي كل واحد منكم يرويها بشكل معين، فرضا 10 رووها بجانب معين، واحد تفرد بغير هذه الرواية. إذن أنا المخرج أعتبر في هذه القصة التي ذكرت، والخلاف واقع علي أنا كمخرج، ولما نجمع الطرق ننظر في الطرق فكلها تجتمع في شخص بعينه ويكون الخلاف في هذه الجهة. فما حكم هذه الرواية التي تفرد بها الراوي بمفرده؟ بين أمرين، إما أن يكون هذا الراوي ضعيف فتعتبر منكرة، وإما أن يعتبر ثقة وصدوق فتعتبر شاذة، تعتبر شاذة، أحد أمرين. إذا نقول لابد قبل كل شيء أن نعرف المخرج، من هو مخرج الحديث الذي يتوصل له. هنا المخرج الحديث الذي ذكر فيه المصنف هو إسحاق السبيعي، عمر بن عبد الله السبيعي، هو مخرج الحديث. اختلفت فيه الروايات، أكثر الروايات ترونه موقوفا. ما المقصود بالموقوف؟ أنه من قول الصحابة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه اللي هو حبيب بن أبي حبيب فرواه مرفوعا، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف. فما حكم رواية إذا؟ تكون منكرة، تكون بماذا؟ منكرة. هذا إذا المقصد دائما كيف نعرف أن هذه الرواية شاذة أو ضعيفة أو صحيحة أو غير ذلك، لا يتأتى ذلك إلا بجمع الطرق. وكما قال علي بن المديني، الباب الذي لا تجمع طرقه لم يتبين خلله، لا بد من جمع الطرق فيه حتى نظر الخلل. أنا ممكن أحكم بحديث واحد بالصحة لكن يظهر لي بعد ذلك أن هذه الرواية فيه بعض الروايات شاذة للمخالفة الواقعة في بعض الأحيان. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، يعني كلها مخالفة، هذا بين المنكر والشاذ، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. واضح هذا؟ واضح. ورواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. لكن أحيانا يسوى بينهما، بين المنكر وبين الشاذ، بين المنكر والشاذ. وقصد المصنف هنا قد غفل من سوى بينهما هو ابن الصلاح، لأنه سوى بين المنكر وبين الشاذ وجعلهما، لم يجعلهما فريقين بل جعلهما شيئا واحدا. قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره، فهو التابع بكسر الباء الموحدة. نأتي لقضية التوابع، الشواهد المتابعات، المتابعة. هو في سطورة هنا نوضع عليها بعض الأشياء، لو كان في سطورة. هذا إخواننا إذن الفرد النسبي. قال: إن وجد، ما المقصود بالفرد النسبي؟ والفرد المطلق. في قلم هنا، ليش قلم؟ نستمر بس يا اخوانا حتى وجدنا طريقة. يعني المقصد من الكلام كالآتي، سأصور حتى ورقة لو كان في ورقة ولا شيء. هنا أخذنا بس معلش ننظر قضية الشواهد المتابعات. عندنا حديث معين، لو جاء هنا الحديث المشهور عندي، لم نقول عمر، السلام عليكم، قبل هذا نقول حديث عمر بن الخطاب، هذا الصحابي الحديث. لما ننظر دائما إلى مخرج الحديث من أين؟ المخرج يكون من جهة الصحابي. أبدا روى عنه من؟ روى علقمة. الذي روى علقمة محمد إبراهيم التيمي. محمد يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد روى عنه جمع. أي المخرج الحديث نقول له؟ يحيى؟ يحيى بن سعيد. لأن أول ما بدأ التفرد هنا. يعني لو جاء راوي معين هنا وقال في حديث معين ذكر زيادة هنا لم يذكره، الثلاثة كلهم ذكروا الزيادة وواحد لم يذكر الزيادة، ايش يكون حكم الحديث؟ شاذ. لا فيش شاذ. لماذا؟ لا صحيح. لماذا لم يذكرها؟ كلهم ثقات. هذا لانه لم يذكرها الشخص الذي لم يذكرها نقص قصر، فتكون زيادة ثقة مقبولة. لو كان العكس بحيث أن الثلاثة نقصوا وواحد فقط زاد فنقول حكم الزيادة هنا إيش؟ شاذ. بل لو كان هذا الواحد الذي زادت الزيادة ضعيف، إيش نسميه؟ منكر. نسميه ضعيف، منكرة تسمى هذه الزيادة، تسمى منكرة. مثل ما ذكرنا الحديث الآن حبيب بن أبي حبيب عن أبي إسحاق السبيعي، هذا يرويه عن أبي إسحاق اللي هو العيزار حريث عنه ابن عباس. مخرج الحديث أين؟ أبو إسحاق السبيعي. رواه حبيب بن حبيب ذكر مرفوعا قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خالف عدة عشرة من الرواة يقول موقوفا وهو ضعيف، إيش حكم الزيادة هنا؟ منكرة. أنا لما أجمع في الطرق أجد فرض الحديث رواه الطبراني، رواه أحمد، رواه فلان، رواه علان، كثير من الرواة رواه هذا الحديث نجده الآن. فلما أجمع الطرق مباشرة أنظر فيه، هذا رواه كذا، يعني طريقة معينة أحدد. فلما أحدد أنظر هل هناك زيادات أو ليس هناك زيادات. جزاك الله خير. نأتي إلى حديث معين. قال هنا الفرد النسبي، يعني حديث معين، فرض حديث أبي هريرة إذا معنا يروي عنه أبو سلمة، يروي عنه طول فرض شعبة، شعبة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. لما أتي شعبة هذا فرد نسبي بالنسبة إلى شعبة روى عنه، هنا نقول روى عن شعبة محمد بن جعفر، ربيب شعبة هذا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، جئتنا طريق أخرى فعبد الرحمن بن مهدي. إحنا الأصل الآن لم يروي في الدنيا عن شعبة إلا محمد بن جعفر، إيش نسمي هذا؟ الحديث له طرق أخرى، يسمى فرد نسبي بالنسبة لإمام بعينه، هذا شعبة الذي أمامه بالنسبة له. فهنا أول اعتقدنا بأنه لم يروي إلى محمد بن جعفر، ثم وجدنا متابع له وهو عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة يروي كذلك عن أبي سلمة عن أبي هريرة، صارت متابعة. إيش نسمي هذا الحديث؟ هذه متابعة، قال لها متابعة. المقصد لما نقول فلان تابع فلان أو الحديث وجدنا له متابعة، ما هو الإصطلاح فيها؟ إذا كانت في نفس الإسناد، إذا كانت في نفس الإسناد، هنا إسناد واحد، انظر يا إخوان إلى شعبة الآن، محمد بن جعفر نقوله تابعه عبد الرحمن بن مهدي. لكن لو كان هذا حديث أنس، جانا حديث أنس آخر، حديث الحالة ما أصبح يعني فرد نسبي، لا ما هوش فرد نسبي، صارت متابعة له الآن، تفرد به ليس فرد نسبي. لكن هنا نقول في الجهة الثانية، لو جاء حديث أبي هريرة جاء من حديث أنس، ايش نسمي هذا؟ نقول لا شاهد، فرق بين الشواهد والمتابعات. اذا كان في الفرد النسبي من ظننا انه فرد ثم وجدنا له متابع، فايش نسمها؟ سماها متابع في بنفس السياق بنفس الاسناد من نفس حديث، حديث ابي هريره حديث ابي هريره، هذا نجعله شواهد. اذا كان من حديث اخر ليس من حديث ابي هريره اختلف الصحابي، هذا يسمى شواهد. ايش الضابط المتابعة؟ الضابط في المتابعة ان يكون بنفس الصحابي حديث واحد. نفس الصحابي ولكنه نقول عبد الرحمن بن مهدي تابع محمد بن جعفر في الرواية بحيث انه عبد الرحمن بن مهدي اقل سنة او كيف يعني؟ لا لا مش مقصود منه اقل سنة او اكثر سنة، مو متابعة شيخه، مقصود المشايخ كل منهم روى عن شعبة، كل منهم روى عن شعبة. الآن أنت رويت عني خبر معين، تابعك في هذا إدريس، هذا شو نسميها؟ متابع. نسميها متابع. إذا أنا تابعك فلان هذا متابع، تابع محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي. لكن من أول من أخذ الحديث يعني. لا مش لا أنا ما ندورش في تابع فلان، يعني ممكن نقول لك أخذ منك يعني إدريس روى عنك. لا بد يكون روى عني أصلا، لكن تابع من؟ أول مجال مصطفى هو روى الحديث عني فقط، ثم فإذا بالخبر قليل قد جاء إدريس وروى عني. إذا نقول إدريس ماذا؟ تابع مصطفى، هذا يسمى تواب تابع. لازم يكون الثاني تابع الأول بحيث أن الأول هو أول ثاني، ذيك ما ندورش فيها احنا. نحن عند البحث وجدنا هذا، أنا ممكن أجد إدريس قبل وممكن أحد آخر يجد مصطفى قبل، لكن متابع الشواهد. ما هي الشواهد؟ الشواهد أن أحدهم يأتي من حديث أبي هريرة نروي، يأتي الثاني ويقول من حديث أنس. هذا الفرق بين الأمرين، هذا شو يسميه؟ شواهد. والآخر شو يسميه؟ متابعات. المتابعات أحيانا يقول لك متابعة قاصرة ومتابعة تامة. إيش المقصود بالمتابعة القاصرة ومتابعة تامة؟ أحيانا عندنا شخص ضعيف هنا يروي عن شعبة، فنقول هنا ليث بن أبي سليم يروي عن شعبة متابعة له، هذا جئنا هنا متابعة قاصرة. القاصرة المقصود منه أنه لا يجتمع معه في شيخه، يعني شعبة ممكن هنا ممكن عبد الرحمن بن مهدي هذا يروي عنه شخص ضعيف، نقول على فرض هو حسين بن ذكوان، هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن هل تابعه مباشرة؟ أي وجه المتابعة؟ هذا بينهم شيخ، هذا واسطة بينهم، تابعه في شيخ شيخه، تابعه في شيخ شيخه. لكن لو كان مباشرة تابع في هذا الموضع ايش نسمها؟ متابعة تامة، مثل ما وقعت المتابعة بين محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، هذه شو نسميها؟ متابعة تامة. لكن متابعة القاصرة أن يتابعه في شيخه في شيخ شيخه، انظر المتابعة أين وقعت، ابتعد بين هذا وهذا. يعني هذا ليش هذا ضعيف نقول؟ نقول جاء له متابع من حديث الحسن بن ذكوان عبد الرحمن عن شعبة، لأن عندي ضعيف مع ضعيف، الضعيف مع ضعيف يتقوى ويصير حسن، مش هذا الذي أخذناه نحن الآن؟ يعني عند جمع الطرق، جماعة الطرق أنت نظرت في المسانيد والصحاح ونظرت في الأزاء ونظرت في كذا وجدت عدة أحاديث، فلما جمعت الطرق وجدت ليث بن أبي سليم يروي عن شعبة عن أبي سلمة، وكذلك حسن بن ذكوان عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نفس الحديث. هل يتقوى في هذا ولا يتقوى فيه؟ نقول يتقوى فيه، وهنا للمتابعة. ليث بن أبي سليم في شواهد المتابعات بمفرده لا يستطيع أن يقوي الحديث، نقول فهو مرتبة شواهد المتابعات. فتبعه من؟ الحسن بن ذكوان عن عبد الرحمن المهدي. نوع هذه المتابعة ما هي؟ قاصر. ولو كان المتابع مباشرة في شيخ إيش يسمى؟ متابعة تامة. واضح هذا ولا في إشكال؟ متابعة تامة. إذا لم يكن في شيخي ولا في غير ذلك إيش يسمى؟ شواهد. والاعتبارات ما المقصود بالاعتبار؟ كل هذا يسميه اعتبار. الشواهد المتابعات هي كل الاعتبارات التي تقوي الحديث. ما هي الاعتبارات التي تقوي الحديث؟ هي الشواهد والمتابعات فيها. واضح هذا يا اخواننا؟ ننظر في هذا الامر ثم قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي ان وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، متابع بكسر الباء الموحده. يعني الان بعد قال ظن كونه فردا، مثل ما قلنا عبد الرحمن بن مهدي تفرد عن شعب، ظننا هذا الأمر، ثم وجدنا متابع له من محمد بن جعفر، فوجد له متابع. إيش نسمي هذا التفرد؟ هذا متابع، نسميه متابعة تامة، هذا متابعة تامة. قال: والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي تامة للراوي نفسه. يعني مثل حصلت عبد الرحمن بن مهدي، حصلت متابعة من محمد بن جعفر في شيخه، يعني اتحدوا في الشيخ، هذا شو يسمى؟ متابعة تامة. قال: وإن حصلت لشيخه فمن فوقه، يعني حصلت هذه المتابعة كما ذكرنا لشيخه فمن فوقه، يعني مثل الحسن بن ذكوان حصلت المتابعة لشيخ الحسن بن ذكوان فمن فوقه، قد تكون أكثر من هذا، هذا شو يسمى؟ متابعة قاصرة. هذا المقصود فين حصلت الشيخ لم تحصل لذات الراوي. مثل هنا حسين حسين حسب الذكوان تابع عليه ابن مسلم، في من تبعه هو يعتبر في شيخه الأصل في المتابعة، لم يتابعه مباشرة لكن كانت هناك واسطة فلم تكن تامة، كانت هذه بواسطة قاصرة تسمى. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة ويستفاد منها التقوية، أي تقوية الحديث. واضح هذا؟ واضح يدرس اليوم. مثال المتابعة، انظر الآن مثال ما رواه الشافعي في الأم عن مالك. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مالك بن دينار عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بهذا اللفظ. ظن قوم أن الشافعي تفرد به. الشافعي عن مالك. الشافعي تلميذ مالك كما هو معروف، وأحمد تلميذ الشافعي، ولم يأخذ مالك على الصحيح من أبي حنيفة. إذن هؤلاء كلهم تلاميذ عن بعض من بعض. والشافعي كان يشد مالكا إجلالا كبيرا، حتى أنه كان محسوب على المذهب الشافعي، حتى على المذهب المالكي، ثم تفرد بماذا بعد ذلك؟ هذا الشافعي. قال: فظن قوم أن تفرد به عن مالك، فعدوه من غرائبه كالدرقطني، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فأقدروا له. أصحاب مالك يعني باللفظ، لفظ ليس الأول، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. هذا اللفظ الأول، هذا فإن غم عليكم فأكملوا عدة. هذا اللفظ الأول. أصحاب مالك قال فماذا؟ رووه عنه فأكملوا عدة 30. الثاني فأقدر له، هذا من أصحاب مالك يقولون. هذا ظن قوم بأن الشافعي تفرد به، يعني بهذا اللفظ. إيش يقول هذا؟ تفرد بالنسبة لمالك، لم يروي بهذا اللفظ عن مالك إلا الشافعي. ظن قوم أنه تفرد نسبه فيه، واضح هذا أنه تفرد نسبه. قال بهذا تفرد به مالك على شيء، فعدوه من غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. يعني هنا القعنبي عن مالك يروي عن دينار عن كذا بنفس اللفظ هذا. هذا ايش نقول بالنسبه للشافعي؟ تابع القعنبي، تابع الشافعي متابعه تامه بماذا تامه؟ قال: ووجدنا له ايضا متابعه قاصره في صحيح ابن خزيمه من روايه عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عمر. انظر الان عن عبد الله بن عمر نفس الاسناد، فقال من حديثي عاصم بن محمد عن من؟ عن أبيه وهو محمد بن زيد. الآن متابعة مالك التي قد وقعت له تامة أو قاصرة لعاصم بن محمد؟ كيف قال؟ كيف تامة؟ متابعة مالك لمن؟ مالك متابعته هذه قاصرة والقعنبي كامل. أقول القعنبي كامل، لكن هذه قاصرة. هذه بماذا وقعت فيها؟ بأنها قاصرة. رواية عاصم المالك بالنسبة لرواية مالك. إيه بالنسبة لرواية مالك قاصرة. هو يتكلم عن رواية مالك الآن. تكلم عن رواية مالك. مالك طبعا الشافعي تابعه القعنبي متابعة تامة. لكن هنا العاصم كذا إيش هذه؟ متابعة قاصرة. أو قلنا عاصم بالنسبة للشافعي متابعة تامة أو قاصرة؟ قاصرة، فكلهم قاصر لأنهم لم يشتركوا في الشيخ. هذا المقصود بمذهب المتابعة. لكن نهاية المطاف وجدنا الحديث واحد، أهم شيء أن الحديث يكون حديث واحد. نعم. قال حديث ورواه عاصم كذا فأكمل 30 بنفس الحديث اللي هو الأول هذا الذي أخذناه. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري، عندنا اثنين إخوة هؤلاء، عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري ضعيف، المكبر ضعيف والمصغر ثقة، وهو من أثبت الناس في نافع. فقال عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ، هنا نافع وهنا عبيد الله وهنا ابن عمر، يعني واحد منا لما ينظر يجمع الأسانيد يرتبها الترتيب هذا، يصير يرتب في ذهن هذا الترتيب حتى ينظر الخلل في الإسناد، من زاد من قصر من كذا من مطلوب منه زيادة، فيتبين له بعد ذلك. لكن الأصل لا يتبين له إلا بعد جمع الطرق، وكما ذكرنا الباب الذي لا يجمع طرق لا يتبين خلله، لا يتبين خلله. فهنا قال عبيد الله عن نافع بن عمر، من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر بلفظ فقدروا 30، ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة، أي اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، هذا ذكرناه رواية ذلك الصحابي. أحيانا الرواية تكون بالمعنى لكن بمعنى واحد، هنا لما قال فأكمل عند 30 يوما وفي الآخر فقدر له، المعنى واحد تختلف، أحده مجمل والآخر مفسر، هذه تختلف أحيانا. لكن أحيانا إذا لم تكن معارضة نحمل هذا على هذا، نحمل هذا بماذا على هذا. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، واضح. لو قلنا صحابي آخر وجد، حديث ابن عمر لو جاء من حديث أبي هريرة فيكون له شاهد، لا تكون له متابعة. ومسألته ومثاله من الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، هذا محمد بن حنين ابن عباس، ابن عباس هذا شاهد المتابعة يا إخوان، شاهد لأن اختلف الصحابة، في حال اختلف الصحابة إيش نسميه؟ شاهد. فقال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما المعنى فما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، هذا بالمعنى، هذا باللفظ، باللفظ حديث ابن عباس. يعني قضية اللفظ وكذا كلها تسمى متابعات سواء كانت بالمعنى أو كانت باللفظ، إلا في حالة واحدة ما يتعبد بألفاظه كالأدعية والأذكار، فهذا الأصل فيها أنه لا بد من مطابقة اللفظ. جاء من حديث أبي هريرة، هذا ايش يسميه؟ شاهد لحديث ابن عمر. إذا عندنا لو نأتي في هذا الحديث نقول معنى حديث يعني فإن غم عليكم فأكمل عنده في رمضان 30 يوما، لو لا يريد أن يعبر عن هذا، جاء في رواية رواه عن مالك الشافعي وتابع الشافعي القعنبي، متابعة تامة، تابعه بماذا؟ متابعة تامة. وتابعه عدة من أصحاب مالك متابعة تامة لكن بخلاف اللفظ الذي ذكر. وتابعه نقول محمد بن عاصم متابعة قاصرة، وكذلك عبيد الله بن عمر العمري، تابع كلهم تابعونه متابعة قاصرة وليس متابعة بماذا؟ تامة. وله شاهدان، أحدهما من حديث أبي هريرة من طريق محمد بن حنين عن أبي هريرة عن ابن عباس، والآخر من حديث أبي هريرة، فتصير بماذا؟ شواهد المتابعات، شواهد المتابعات، واضح عليك. إذن هذا ما نقصد به بماذا المصنف في قضية الشواهد المتابعات. قال فهو ما رواه البخاري محمد بن زياد بن هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وخص قوم متابع بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، هذا الذي قال خص من ذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، على الشاهد الأصل فيها قد تجد أحيانا يتجوز البعض، تطلق المتابعة على الشاهد، الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، يعني متابعات مثل يقول هذا يقول شاهد، له شاهد من حديث قال بي عن مالك، له شاهد كذا، لكن هذا قليل جدا، يعني حتى في الاصطلاح لما ننظر في كتب الأئمة لرجل، لكن المقصود دائما هو هذا الذي حررناه في الأول، الشواهد المتابعات إذا كان إذا اتفق الصحابي كلهم نسميها متابعات، إذا اختلف الصحابي فيسمى شواهد، يسمى شواهد. وقد تمت واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأزال لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. يعني الاعتبار شيء مقصود بالاعتبار هو جمع الشواهد والمتابعات من الأجزاء وكل ماذا المسانيد والمجاميع والمعاجم حتى والمستدركات حتى نخرج هل هذا الحديث له متابعات أو ليس له متابعات، له متابعات أو ليس له متابعات. وقول ابن الصلاح طبعا في المقدمة وهذا قد مر بنا في الباعث الحديث وذكرنا بماذا هذا الإجمال الذي ذكره يحتاج إلى تفصيل. قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهم. لما جاء ابن الصلاح في معرفة الحديث قال هذه المسألة، قال معرفة الاعتبار، قضية معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد الواو هذه تقتضي المغايرة. لما قال معرفة الاعتبار والشواهد المتابعات عرفنا المتابعات والمقصود بها وعرفنا الشواهد المقصود بها، فما المقصود بالاعتبار؟ الاعتبار هو جمع الطرق. لذلك كان ابن الصلاح الأول ابن الصلاح يقول الاعتبار في جمع الشواهد المتابعات، لا يقول الاعتبار والشواهد المتابعات، يقول الاعتبار في جمع الشواهد المتابعات. ليش؟ لأن الاعتبار هو طريقة التوصل إلى الشواهد المتابعات في حديث ما ظن في الأصل بأنه فرد حتى ننظر ونتبين هل هو من الأفراد أو ليس من الأفراد. واضح هذا ولا فيه إشكال؟ تبين التوية الآن كما أخذنا أخوانا قلنا الشواهد المتابعات، هذا المتابعات وهذه الشواهد، بهي قضية التوصل إلى هذا الأمر أليس بجمع الطرق؟ نحن سنجمع الطرق، قضية جمع الطرق هذه إيش نسميها في المصطلح؟ نسميها الاعتبار، هي نفسها نسميها الاعتبار. فلو جئنا ماذا نقول؟ الاعتبار في جمع الشواهد المتابعات، هكذا الأصل ينبغي أن يكون، ليس قصيب له لكن هو طريقة التوصل إلى الشواهد والمتابعات، هذه كلمة الاعتبار. ولقال ابن إيش يقول هذا حديث يصلح للاعتبار، إيش معنى يصلح للاعتبار؟ يصلح لأن ينظر في الطرق هل له شواهد هل له متابعات حتى تقوي بالحديث. واضح الكلمة. ابن الصلاح جاء في المقدمة ماذا قال؟ قال الاعتبار لما دعا الفصل قال فصل هكذا الاعتبار والشواهد والمتابعات. انتقدوا عليه قضية كيف تقول الواو، الواو تقتضي المغايرة، نعم التفريق، كأن الاعتبار شيء غير الشواهد شيء غير المتابعات. قالوا لا ينبغي أن لا يقول هذا لكي لا يقع بالوهم، وإنما يقول الاعتبار في الشواهد المتابعات جمع الطرق للوصول إلى الشواهد وإلى المتابعات. فهم هذا ولا ما فهم؟ لذلك نرجع لك قال وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيما لهما، قسم بمفرده قسيما لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما. واضح الآن إخوان؟ بل هو هيئة التوصل بماذا إلى هذا آية مصطفى اتضح بالله توصل إليهما. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مرتبه عند المعارضة والله أعلم. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مرتبه عند المعارضة. يعني لما جينا الحسن والصحيح يا إخوان لما قسمنا الحسن يعمل به والصحيح يعمل به، إذا ما فائدة التقسيم هذا؟ إذا تعارض حديثان أحدهما حسن والآخر صحيح أيهما يقبل؟ الصحيح. لكن بدون المعارضة كل منهم يعمل به، لو أمكن الجمع بين الحسن وبين الصحيح نجمع بينهما، لكن في وقت التعارض فقط في وقت التعارض يقدم الصحيح على الحسن، أما غير ذلك فكل معمول به. وهذا معنى كلام المصنف يقال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول أي بالصحيح الحسن والصحيح سواء كان لغيره لذاته تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، عند التعارض بين الأحاديث، لكن بدون التعارض فليس هناك فيه مصلحة واضحة والله أعلم. قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، المقبول وهو الصحيح المقصود به مكان صحيحا وحسنا، معمول به وغير معمول به. كيف معمول به وغير معمول به؟ سيأتي صلاح حافظ في هذا الباب معمول به، لأن إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاد فهو المحكم. وأمثلته كثيرة، وأمثلته بماذا كثيرة. الآن سيدخلنا في قضية الناسخ والمنسوخ. الحديث المنسوخ يا إخواننا هل صحيح أو ليس صحيح؟ منسوخ. صحيح. هل يعمل به؟ لا يعمل به. إذا قد يكون الحديث صحيح لا يشترط العمل به، وقد يكون لا يشترط بماذا العمل به نتيجة شيء خارج هذا الأمر، منها أن يكون الحديث منسوخا، منها أن يكون الحديث منسوخا. إذا وجدنا حكم معين، فضل النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الظهر كذا وكذا 4 ركعات، هذا الحديث يسميه محكم ليس له طعم هذا المحكم. هذا كذلك في الفقه يا إخواننا، أليس الأحكام الفقهية 3 أقسام، منهما يكون محكم ومؤول ومبدل. المحكم هو الحكم الوحيد الذي ليس فيه معارضة، مثل أن الصلاة واجبة، الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هل أحد يقول لا أن الصلاة ليست واجبة؟ الصلاة واجبة، إذن هذا يسمى حكم محكم. الثاني المؤول الذي يقع فيه خلاف، مثل تارك الصلاة هل هو كافر أو ليس كافر؟ ألم يختلف فيه الأئمة؟ اختلف فيه الأئمة، فلذلك صار النزاع فيش نسمي هذا مؤول. ليش؟ نتيجة تضارب الأدلة الأحاديث في بعض البعض، عدة أحاديث فهم منها التضارب بين الأحاديث. إذا الأول نسميه محكم والثاني نسميه مؤول والثالث مبدل، أن يأتي الإنسان ويقول بأن الصلاة الصلوات 4 صلوات فضل ليس 5، هذا بدل شرع الله عز وجل وغيره، هذا كفر لا شك بأنه يخرج عن الإسلام. فهنا كذلك عند المحكم، وهو قال الأول بالإخوان، قال إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، حديث يقول محكم لم يأتي بماذا ما يضاده فهو إيش؟ محكم. حديث من مس ذكره فليتوضأ، وأنه محكم أو مؤول من مختلف الحديث ذاك يعتبر. ليش؟ لأن فيه خلاف، جاء ما يضاده وهو حديث من مس حديث علي بن طلق إنما هو بضعة منك، إنما هو بماذا بضعة منك، فيختلف هذا الحديث عن الآخر. واضح هذا إخوانا ليس واضح. فإذا المحكم الذي ليس له إلا وجه واحد فقط، وجه واحد يسمى بماذا محكم، وما الآخر يسمى بماذا مؤول أو يسمى مختلف الحديث. قال وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبول مثله صحيح أو ضعيف، أشياء دائما المعارض يكون مقبول مثله أو يكون مردودا يكون ضعيف، فالثاني لا أثر له، إذا كان ضعيف لا أثر له، نأخذ إلا الصحيح فقط، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. قال وإن كانت المعارضة بمثله في القوة بمثله حتى حسن وصحيح لكنه يكون مقبول، المهم عرض بمثله، فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، يعني يمكن أن نجمع بينهم مثل حديثين، مثل ما ذكرنا حديث من مس ذكر فليتوضأ وإنما هو بضعة منك، قلنا الجمع بينهم إيش يقول؟ هو حديث بيكون فيه مختلف الحديث، لكن قال يمكن الجمع بينهما بين مدلوليهما بغير تعسف. جمع جمهور العلماء ماذا قالوا؟ أنه يستحب الوضوء بمس الذكر، والجمع الثالث جمعوا بينهما إذا مسهما لشهوة، إذا مسوا لشهوة انتقض الوضوء، إذا لم يمسوا لشهوة لم ينتقض الوضوء. هذا أمكن الجمع بين الحديثين، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين نعمل بالحديثين معا لا ننقض الحديثين، وهذا معنى كلام المصنف هنا. قال فلا يخلو إما أن يمكن الجمع، يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف بغير تكلف، يعني ما يقع شيء تكلف منهما أو لا، أو لا يمكن الجمع. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، يعني نجمع فيه مثل ما ذكرنا حديث أن حديثين، حديث هو إنما هو بضعة منك وحديث من مس ذكره فليتوضأ، وسيأتي التمثيل يا أخوانا بحديث بعدة حديث سيذكرها مثل لا عدوى ولا طيرة، فهذا سيتكلم عليه بماذا المصنف. لكن هنا قال النوع فإن أمكن الجمع فهذا النوع يسمى مختلف الحديث، إذا مختلف الحديث مع إمكان الجمع نسميه إيش؟ مختلف الحديث. هذا الاصطلاح الذي معنا دائما نتذكر نقول هذا من مختلف الحديث، وهذا صلى فعل فيه ابن قتيبة كتاب سماه مختلف الحديث، وكذلك الشافعي له كتاب اسمه مختلف الحديث، يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وهي ليس بينهما تعارض، فيأتي بقضية الجمع بين الحديثين. الجمع بماذا؟ بين الحديثين. قال: فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثال ومثله ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا غول ولا غول. هذه أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم العدوى، أي أنه لا تقع عدوى للإنسان. هل هو في عدوى ليس هناك عدوى؟ هذا الحديث ظاهر وإيش؟ نفي العدوى بالكليه، لا عدوى ولا طيرة، الطيرة معروفة طبعا، ولا هام أيضا كذلك، ولا صفر. الصفر طبعا كان الناس يتشعبون من شهر صفر، فقال ولا صفر ولا غول، أي الغول كذلك نفاه. من حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ما أنظر حديثين الآن ظاهرهما التعارض. الحديث الأول يقول لا عدوى، ليس هناك عدوى، والآخر يقول فر من المجذوم فرار الأسد. لماذا تفر من المجذوم فرار الأسد؟ لكي لا يعديك، لأن الجذام يعدي. فكيف الجمع بين الحديثين؟ هذا فر من المجذوم فرارك من الأسد، والرسول صلى الله عليه وسلم الآخر يقول لا عدوى. فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذا الذي سيتطرق إليه المصنف له. قال: وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما التعارض. واضح ظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعني بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرض. هذا أحد الأشياء التي هي الجمع، أحد الجمع بين أهل العلم. يعني قد يتم الجمع أكثر بأكثر من وجه، منها جمع أنها ليس معدية بنفسها لكنها سبب في العدوى، المخالطة أن تكون سبب بماذا في العدوى. ثم قال: ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. إذا واضح هذا. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، لكن هي سبب في نقل المرض. هذا كلام ابن الصلاح، سيد ابن الحافظ ابن حجر يرد هذا الكلام بجمع آخر. قال: إذا قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، هناك عدوى بالمخالطة لكنها كالسبب وليست هي بذاتها لماذا مرضية. واضح على مصطفى. معنى حديثان: الحديث الأول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فيه إثبات العدوى. صحيح كلام صحيح ليس صحيح. فيه إثبات العدوى، وهناك حديث آخر فيه نفي العدوى، قال لا عدوى. وكلا حديثين صحيح كما ذكرت لكم. كيف نجمع بين الحديثين؟ بقول لا عدوى وقول فر من المجذوم كما في الناس. جمع ابن الصلاح، بدأ المصنف هنا بجمع ابن الصلاح. قال ابن الصلاح يقول كالآتي: قوله لا عدوى مؤثرة بنفسها، ففي شيء مؤثر بنفسه، لكن هي كالسبب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا في قوله لا عدوى. وقوله فر من المجنون فرارك من الأسد، أي فر من السبب الذي يؤثر عليك فرارك من الأسد. نعم عدوى، هذا الظاهر الحالي. يعني يقول حديث العدوى ما إذا ما خلطت أنت الشخص هذا لا فعل. إذا ما خلطت لا، إذا خلطت ما فيش عدوى أصلا، في العدوى مطلق ليس هناك عدوى أصلا. هذا شيخ نعم يعني. هنا كمثل في تفسير يعني آية واحدة يشرح أو يكمل آية ثانية، أليس كذلك هنا نفسه؟ لأن يعني في البداية الحديث يعني عكس حديث واحد عكس لحديث ثاني في البداية في المنظر هكذا، لكن هم في الجميع يكمل واحد ثاني، يكمل واحد ثاني. نعم هذا الجمع، كل منهما نعمله في شيء معين. قولنا لا عدوى، لا عدوى مؤثرة بنفسها، فر من المجذوم، نفر من المجذوم كسبب لكن له لا يؤثر بنفسه. هذا المقصد من الجمع. سيأتي جمع آخر، جمع آخر للحافظ ابن حجر. قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال. يقول الأولى في هذا الأمثلة أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه، يعني ليس هناك عدوى خالط أو لا تخالط، هذا ليس فيه عدوى أصلا. فهمت الآن؟ هذا الآن جمع الحافظ ابن حجر، نفي العدوى مطلقا، خالط أي شخص العدوى مطلقا. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. حديث ثابت كذلك، لا يعدي لماذا شيء شيئا، رواه أحمد وغيره وحيث ابن رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرم يكون في الإبل الصيحة فيخالطها فتجرم حيث رد عليه. هذا جاء في حديث كي أيضا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت, يعني خطوه في العدوى, فقال يا رسول الله أرأيت البعير الأجرم الذي يكون في القطيع كامل يعديها وتصير كلها جربة, فماذا قال؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول. هل حتى الأول جاءته عدوى؟ معنى كلامه فمن أعدى الأول. وفي طرف قال لا يعدي شيء شيئا نفع عن العدوى. إذن يقول هذا السبب يوضح لنا يعني كيف ورد هذا الأمر لا يعدي شيء شيئا, إذن ليس هناك عدوى حتى من الأسباب, لكن سيعارضه حديث فر من مجنون فر من الأسباب. إذن نقول الآن جمع الحافظ ابن حجر يقول ليس هناك عدوى مطلقة. إذا لم نقول هناك عدوى من أين أخذناها؟ قال من قوله لا يعدي شيء شيئا. والرجل الذي خطبه قال يا رسول الله البعير الأجرب يخالط القطيع من الإبل فيجربها جميعا فكيف ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. ومعنى الكلام الذي أعدى الأول هو الذي أعدى الثاني والذي أعدى الثالث وكذا, لم يكن انتقال من هذا إلى هذا, لكنها كلها كانت كما كان في الأول كان في الثاني كان في الثالث. واضح هذا الكلام؟ كما كان في الأول كان في الثالث كان في الرابع فكله. إذا فيه نفي العدوى وليس فيه إثبات العدوى, هذا بنص الحديث بقوله فمن أعدى الأول, حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول, يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. واضح يا رب في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. يقول هنا طبعا في عدة جمهور يعني العلم في هذا الباب, لكن يقول ها هنا لماذا قال رسول الله فرم المجنون فرم الأسد لئلا يخالط الإنسان سيف اعتقاده. يقول سد للذرايا في باب العقيدة في باب الاعتقاد, فما يأتي إنسان ويظن في قلبه بأنه وقع في هذا الشيء بسبب مخالطة إنسان أو بسبب كذا فيكون عنده خلل في الاعتقاد, فيكون عنده خلل في الاعتقاد. لن تعد, ليس هناك عدوى اصلا, لكنك ستصاب ستصاب. حافظ محمد يقول ليس هناك عدوى. وايضا الحافظ في الفتح طبعا اطال الكلام في هذه المساله ثم اتى بحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بمجذوم واخذ بيده وقال كل معه في الصحف ثقه بالله وتوكلا عليه, كل ثقه بالله وتوكلا عليه, فاكل مع النبي صلى الله عليه وسلم المجذوم. وحسنه الحافظ هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر, فيقول هذا الحديث من الأحاديث التي تقوي هذا الأمر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر بالمجذوم لكن قال ثقة بالله سلامة الاعتقاد, فلم يكن في قلبه هذا الأمر بأن هناك عدوى فأكل معه صلى الله عليه وسلم هناك قول ثالث أيضا في الجمع بين هذا الأمر, قالوا من خشي على نفسه في الاعتقاد يفر ويترك حتى لا يصيبه شيء يخلخل بماذا من اعتقاده, لكن من لم يكن في قلبه شيء من هذا فلا يبالي بهذا الأمر وليس عليه بماذا أن يفر من المجذوم وأن لا يعتقد بماذا العدوى. واضح يا إخوان الجمع بينهم, المهم جمع العلماء بينهم عند الجمع, هذا صحيح وهذا صحيح, هذا من لا نخرج من أصل المسألة يعني نصير في موضوع ثاني. أصل المسألة هو مختلف الحديث, مختلف الحديث إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض فيمكن الجمع بينهم, مثل حديث لا عدى ولا طيرة وحديث فر من المجنون فرأى كمل أسد, كيف نجمع بينهم؟ جمع بينهم بالصلاح أن العدوى نفي العدوى عدوى مؤثرة بنفسها وإثبات العدوى مع كسبب, هذا جمع بالصلاح. خلفه الحافظ ابن حجر وهذا القول كان شيخنا مقبل يرجحه هذا القول, وكذلك نقل عن مالك أنس عليه رحمه الله أنه رجح هذا القول. نعم من قضاء الله إلى قضاء الله. نعم هذا في الطاعون كذلك, نعم في الطاعون, يعني في الطاعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل بلد فيها إذا انتشر الطاعون في بلد فلا تخرج منها ولا تدخل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه كان داخل الشام وقد انتشر فيها الطاعون، فقال له الصحابة تدخل وبعضهم قال لا تدخل. فقال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر الحديث هذا. فقال أنا فر من قدر الله، قال أنا فر من قدر الله إلى قدر الله، يعني معنى ذلك. وهذا كأنه لم يبالي أنه لا يعنيه شيء ولم يصيبه شيء إلا بمشيئة الله. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ألا يدخل بلد فيها الطاعون لدخل، دخل. وقال لماذا؟ لأن كل شيء بمقادير الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيه بخير ذكرنا في هذا الحديث. هذا إخوانا إذن الذي معنا بعد ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال وأما الأمر بالفرار من المجنون فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتابا سماه اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما، وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف بالتاريخ أو لا. بسم الله. فماذا نسمي ذلك الجمع في الحديثين؟ معظمهم التعارض اختلف الحديث. أول مسألة إذا وجدنا حديثين ظاهرهم التعارض وأمكن الجمع بينهما بسبب مختلف الحديث. قال فإن عرف فإن لم يمكن الجمع، هي لا يمكن الجمع بين الحديثين ظاهر التعارض وكل منهما صحيح لكن لا يمكن الجمع، فكيف نفهم في هذه الحالة؟ فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، يعرف تاريخ كل واحد منهم. هذا مثل قال هذا مثل قال، فهذا في هذا العجل نسميه الناسخ والمنسوخ، متقدم ومتأخر. فدائما يكون المتأخر مقدم على المتقدم. قال فإن عرف وثبت المتأخر وبه متأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ قرفه تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، يعني يأتي حكم متأخر ينسخ الحكم الأول فيه في هذا الاعتبار. والآن لو جئنا بباب أصول الفقه سنجد معارضات آخر ورد في هذا التعريف، لكن نحن في هذا الباب الذي بين أيدينا يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الحكم الأول فيه، مثل ما نذكر أما وإني قد نهيتكم على زيارة القبور ألا فزورها. قول صلى الله عليه وسلم كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، إذا كان هناك الوضوء ثم ترك الوضوء. هذا يبين فيه إيش الناسخ والمنسوخ، يبين فيه الناسخ والمنسوخ. قال والناسخ ما يدل على الرفع المذكور وتسميته ناسخا مجازا، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني إذا بالنص نفسه نعرف هذا أن الحديث منسوخ، واضح هذا بالنص ورود في النص النسخ. قال كنت أنظر بالحديث كنت نهيتكم، إذا وقع النهي في السابق زيارة القبور ألا فزوروها، ثم أصرح لكم بزيارة القبور، إذا حكم النهي منسوخ وتبينت فيه العلة في النسخ. والآن فإن تذكركم الآخر. قال ومنها ما يجزم الصحابي به بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنة. هذا معناه أن أول الأمر كان إذا أكل الإنسان شيء مسته النار فيجب عليه أن يتوضأ، لكن كان من آخر أمره ترك الوضوء إذا نسخ، كان حكما موجودا ثم نسخ بعد ذلك. هذا بقول الصحابي، بينوا بماذا قول الصحابي، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني بقول الصحابي رضي الله عنه. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، يعرف بماذا بالتاريخ وهو بماذا كثير. هذا مثل ذكر المعلق أن حديث شداد بن أوس أفطر الحاجب والمحجوب، حديث أفطر الحاجب والمحجوب، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم خرج مسلم. يعني حديث ابن عباس احتجم وهو محرم صائم، وابن عباس معروف انه ما دخل الا في عام الفتح، فمتى يعني ما اسلم الا في فتح مكه، فكيف متى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحبه الا في اخر عمره وهو في حجه الوداع، فدل على ان هذا الحكم متاخر. فقد استفاد منه بماذا؟ النسخ في هذه الحالة. واضح هذا يا أخواني. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. يعني بعضهم واحد إسلام متقدم واحد إسلام متأخر، مثل أبو بكر الصديق إسلام متقدم، أبو هريرة إسلام متأخر. إذا روى أبو هريرة حديث يخالف فيه حديث عمر، هل يعتبر هذا منه؟ لا، لأن هذا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى أبو هريرة قد يروي أشياء وهي متقدمة، مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي في قصة كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تخلق في ذلك الوقت، يعني غير موجودة في الدنيا، ومع ذلك تحكي فيها وهي من طريقها. فيعتبر مرسل صحابي مقبول، مرسل بماذا؟ صحابي مقبول. فإذا الصحابي المتأخر قد يروي أشياء في المتقدم وتكون مقبولة منه، وكذلك المتأخر الباقي قد يروي أشياء أيضا حتى في المتأخر، لأنه عاصر وبقي عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرط، وسيذكر المصنف الشرط. قال: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، هذا الذي ذكرناه فأرسل هذا الحديث. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، يقول سمعت من مسلم، هذا يقول سمعت وذاك يقول سمعت، بشرط واحد سيكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، هذا شرط قبل إسلامه. يعني ليش؟ يعني ممكن يتحمل في حال الكفر، صحابي يتحمل في حال الكفر، المقصود بالتحمل هو ألا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال قبل إسلامه، هذا شرط. نزيد شرط آخر، وأن يكون الصحابي المتقدم توفي قبل إسلام هذا الصحابي، يكون توفي قبل. لماذا؟ لأنه لم يتوفى مرضى أبو هريرة وأبو بكر الصديق، كل منهم عاصر وسلم حتى الممات، فلو صرح بالتحديث أبو هريرة مثلا فلا نستطيع أن ننفي ونقول بأن أبو بكر سمع الحديث في الأول، ما يدرينا أنه سمع الحديث متأخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول أن يكون صرح بالتحديث، والشرط الثاني أن يكون هذا كذلك أيضا الصحابي توفي قبل أن يتحمل الصحابي المتأخر الإسلام. واضح وليس الواضح. قال: فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، قبل إسلامه. نعيد مرة أخرى، عندنا اثنين من الصحابة أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام. مثال: مالك بن حويرث جاء في السنة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، وأبو هريرة وأبو بكر رضي الله عنه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول ساعة كان جاءه الإسلام فدخل فيه. إذا وجدنا حديث رواه أبو هريرة ورواه مالك بن حويرث، هذا الحديث وهذا الحديث وبينهما تعارض، هل نقول ما جاء من حديث مالك بن حويرث ناسخ الحديث الأول؟ لا نستطيع أن نقوله. قال: إلا بشرط. قد يكون مالك بن حويرث أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه، عاش من الأول لكنه ما أسلم، لأنه ليس شرط التحمل، ليس شرط أخذ الحديث أن يكون مسلم. يعني عمر يروي في أحاديث وهو كان على الكفر وليس على الإسلام. عمر يعني جبير بن مطعم ألم يقول يعني أو في قصة إسلام: دخلت المدينة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي أن يطير فما تملكت إلا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت بين يديه، وهو كافر. إذا سمع هذا وهو كافر، لكن في حال الإسلام بلغ الحديث. فيقول الحافظ ابن حجر: بشرط ألا يكون هذا الصحابي مثل مالك بن حويرث اللي مثلنا به نحن الآن تحمل شيء قبل إسلامه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قد نشرط نحن أيضا، زدنا شرط من عندنا، أن يكون الصحابي الأول توفي قبل إسلام الثاني. لماذا؟ لأنه قد يكون سمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر احتمال سماعه حتى بعد مالك بن حويرث فارق أصلا، لأنه توفي رسول الله وهو حي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلذلك سماع الحديث موجود. لكن لو ثبت هذا لأنه توفي قبل، فنزم جزما بأن هذا متقدم وهذا متأخر، فعند ذلك يكون الحديث الثاني ناسخ الحديث الأول. واضح هذا يا إخواني، ناسخ الحديث لماذا الأول. قال: أما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، لماذا الأشياء بالإجماع، الإجماع ليس بناسخ. قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيع أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيع المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. بعد هذا كله يا إخواننا نأتي إلى فائدة الحديث، يعني مرتبة الحديث العليا والقصوى. بعد هذا كله إذا لم يمكن جمع إذا لم يمكن نأتي نقول هذا إسناد حسن هذا إسناد صحيح فيقدم الصحيح الحسن يقدم الصحيح الحسن بعد ما نفعل اللفة كاملة ليس مباشرة نقول لا نرد هذا الحديث بأنه إسناد صحيح وهذا حديث حسن يقدم على هذا لا تنظر في مختلف الحديث تنظر في الناس والنسوخ تنظر في إذا لم يمكن هذه الأشياء كلها ماذا مباشرة تأتي إلى قضية الحديث الترجيح والترجيحات كثيرة جدا أكثر من 60 مرجح يذكر العراق يعني مرجحات كثيرة جدا أكثر من 200 وكذا مرجح فمن ضمن هذه المرجحات إذا كان أحد الأسانيد حسن والآخر صحيح أي يوم يقدم يقدم الصحيح لأحد المرجحات قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا فصار مظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب يعني فإن لم يمكن الجمع فماذا يكون فالتوقف في الحديثين معا ولا يعمل دون إذا لم يمكن الجمع بينهما وإذا لم يمكن الترجيح بينهما فالتوقف سلسلة كاملة يعني. قال هذا الترتيب واقع على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعين ثم التوقف على العمل بأحد الحديثين لا يعمل بهما والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط والتوقف على التساقط ليش؟ لأنه قد يأتي من يستطيع الجمع بين الحديثين ليش؟ لأن هذه مسألة نسبية فكان الإمام ابن خزيمة كما ينقل عن ابن حبان تلميذه ابن حبان يقول كان شيخنا أبو إسحاق محمد بن خزيمة يقول ائتني بأي حديثين في الدنيا ظاهرهما التعارض وأنا مستعد أن أجمع لك بينهما ولذلك كان يلقب بإمام الأئمة محمد بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة يلقب بإمام الأئمة لشدة ذاكرته وكانت له معرفة من هذا الباب فاحنا نتوقف في الحديث لقصوري أنا ليس لي كذا فقد يأتي غيري من يكمل قال ولا يعبر بالتساقط بالضعف بينهما لكنه يعبر بماذا بالتوقف قال إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة بالنسبة لنا مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم ثم المردود يدخل في مراتب المردود بالنسبة للحديث واضح يا إخواننا واضح يا إدريس صلى الله عليه وسلم